نختم ما يتعلق بهذه القاعدة بذكر يعني ذكر مبررات أو أسباب كثرة دوران الألفاظ المجملة داخل المدونة الكلامية. يعني ما هي الأسباب، ما هي بواعث المتكلمين للاستمساك بكثير من هذه الألفاظ المجملة على خلاف الطريقة السنية الشرعية اللي بيّنها الإمام تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى بأنه يجب أن نقتصر على تدويل واستعمال المصطلحات الواردة في الكتاب والسنة من غير أن نبتكر ألفاظا قد تدخل في دائرة الإجمال فيترتب عليها المشكلات ذكرناها قبل قليل. مثلا من الأشياء يعني أذكرها على شكل عناصر، العنصر الأول محورية كثير من هذه الألفاظ المجملة في البحوث والمدونات الكلامية. يعني صارت بعض هذه الألفاظ المجملة مقامة عليها، يعني هي تشكل أصلا يبنى عليه كثير من المقررات العقدية التالية. يعني لاحظ حجم الجهد العلمي الذي يختصره المتكلم عندما يثبت لفظة التغير وتنزيه الله عز وجل عن التغير. نحن نقول لفظة التغير لفظة مجملة، لفظة مجملة، لكن سيتسبب أو سيدخل نوع من أنواع النقص أو الإشكال أو الصعوبة على الكتابة الكلامية لو تنازلوا عن استخدام لفظة التغير. فصارت في كثير من الألفاظ المجملة ألفاظ محورية داخل الكتابة الكلامية، يصعب سلخ هذه المادة المجملة عن المادة الكلامية. مثلا تنزيه الله عز وجل، مثلا الحديث عن الجوهر، الحديث عن الأعراض، الحديث عن الحوادث، الحديث عن زي ما قلنا الجسم، التغير على سبيل المثال وغيره. فهذه ألفاظ محورية صارت داخل البحوث العقدية ترتب عليها أحكام. مثلا من المعطيات كذلك، وهو تفريع على المعطى الأول اللي هو دقة المباحث الكلامية وأقيستهم وتعقدها وصعوبتها، بحيث كثير من المقدمات يصعب على يعني مفصل أحوال المتكلمين أن يدركوها على جهة التفصيل، فتختصر كثير من هذه القضايا عبر هذه المداخل المبسطة اللي هو قضية إيش؟ تنزيه الله عز وجل عن هذه المعاني. تذكرون يعني لما أبديت مثلا المحاورة المناقشة لما يقال لك الله عز وجل منزه عن كذا، فتقول له طيب إيش المشكلة أن يكون كذا؟ لما تقول له إيش المشكلة أن يكون كذا، هو الحين مطالب للبرهن على أنه في مشكلة، في حين لو سلمت له باللفظ انتهت القصة. هذه اختصر الموضوع هذا كله. لما يقول لك مثلا الله عز وجل لا يمكن أن يكون في جهة العلو، في لاحظ في جهة، في جهة لا يستحيل الله يكون في جهة، فتقول له طيب ليش مستحيل يكون في جهة؟ فالحين يصير مطالب بتثبيت عدة قضايا حتى يصل مثلا إلى هذه النتيجة. هب بس بيختصر الموضوع وترحل لفظة ثانية، فقال لك لأن لو كان في جهة للزم أن يكون في مكان، فتقول طيب إيش المشكلة أن يكون في مكان؟ العطف الحين يضطر أنه يترحل المنطقة، لو كان في مكان لكان متحيزا، طيب إيش المشكلة أن يكون متحيزا؟ فتلاحظ الاستمساك بهذه الألفاظ المجملة مريحة من جهة إيش؟ أنه تكتنز يعني مقدمات كثيرة جدا يختصرها عبر التسليم والإذعان لمثل هذه المقدمات. ولا يستنكر أن كثيرا يعني خلينا نقول من المتعلمين والدارسين للحالة الكلامية لا يدركون أو يصعب عليهم إدراك كثير من المقررات الكلامية المفصلة. هذا ملحظ ابداه الإمام تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. مثلا من العبارات يقول ابن تيمية، يقول وعامة ما تجده من طلبة العلم المنتسبين لفلسفة أو كلام أو تصوف أو فقه أو غير ذلك إذا عارض نصوص الكتاب والسنة بما يزعم أنه برهاني قطعي ودليل عقلي وقياس مستقيم وذوق صحيح ونحو ذلك، إذا حققته وجدته ينتهي إلى تقليد من عظمه. لاحظ هذه أحد الظواهر المتعلقة بطلبة العلم، ليس في خصوص البحث العقدي بل كما ذكر ابن تيمية فلسفة أو كلام أو تصوف أو فقه أو غير ذلك. شيخ ولا في علوم الحديث كذلك يعني. طيب إذا عارض نصوص الكتاب والسنة بما يزعم أنه برهان قطعي ودليل عقلي وقياس مستقيم وذوق صحيح ونحو ذلك، إذا حققته وجدته ينتهي إلى تقليد من عظمه إذا كان من الأتباع أو إلى ما افتراه هو أو توهمه إن كان من المتبوعين، وللطائفتين نصيب مما ذكر الله في أشباعهم. فالشاهد أن هذه أحد الإشكاليات التي تقع، أن في النهاية الاستمساك بالألفاظ المجملة أسهل من إدراك المقررات الفلسفية والكلامية على جهة التفصيل. مثلا من المعطيات وعورة، يعني هي نوع من أنواع الانطباعات الجدلية. لاحظ لما تعقد المقارنة بين الطرفين اللي هو المتكلم وحال حال السني، تجد أن في مفارقة كبيرة موجودة بين الطرفين اللي هو عورة المسالك الكلامية وصعوبتها ويعني تعسره على الفهم في كثير من الأحيان، بخلاف الطريقة السنية أن طريقة عفوية تلقائية بسيطة يعني تتلقى. فيصير المتكلم حريص إلى جرك إلى مربع إيش؟ إلى مربعه، بحيث أن تصبغ على عقيدتك السهلة المباشرة البينة الواضحة ذات الوعورة والتعقيد الذي واقع فيه، بحيث لما يشاهدك الجمهور ويتابع مثلا طبيعة الجدل المناقشة الموجودة بين طرفين يكتشف أن من الصعب أن يفهم كلامك كما صعب عليه أن يفهم كلامه. وإذا في فرق كبير بين يعني عامة الناس لما يقرؤون مثلا الواسطية لابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى ويقرؤون التدمرية، طيب إيش اللي حصل في التدمرية؟ اللي حصل في التدمرية لاعتبارات ومصلحة الجدل والمناقشة والحوار أن ابن تيمية قاعد يتعاطى مع مصطلحات القوم بضوء مصطلحاته، لأن الحين يريد أن يحقق القول الحق لهم لتطلب هدايتهم زين، ولإطلاع طلبة العلم على أوجه النقض والبطلان الموجودة في مقولاتهم. لكن هذا الكتاب لن يكون مناسبا للعامة والجمهور، لأن إيش اللي بيقولوا الناس؟ يقولون يعني العقيدة الإسلامية معقدة ومربكة وما يستطيع إنسان تحصيلها إلا بمثل هذه المعاني. فنقول لا، ترى في فرق بين مقام الجدل المناظرة وبين ما طلب الله عز وجل منا الإيمان به. ترى ما طلب الله عز وجل الإيمان به ترى أسهل، وإحنا نقول أصلا مفترض أن تترقب معاني الكتاب والسنة من غير الإفضاء إلى إلى إلى معقولات يعني يصعب أصل ملاحظتها وإدراكها لو كانت حقا في نفس الأمر، فكيف وكثير منها أصلا من قبيل الباطل. هذا ما لحظ يعني حتى أذكر المناظرات الطريفة، ممكن ترجعون للقطة هذه، مناظرة قديمة في قناة المستقلة كانت بين عدنان عرعور وبين حسن الثقاف، وكانت عن الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى معتقده وكذا. فأحد اللقطات الطريفة جدا اللي حصلت في المناظرة إن طلب من الطرفين إن يحكوا قولهم قبل ما يدخلوا في تفاصيل مذهب ابن تيمية وتقريراته والجدل وكذا، يحكي كل واحد الاتجاه الذي يعتقده في كلام الله عز وجل. فقال عدنان عرعور قال أنا بعطيك إياها في أقل يمكن ماذا كذا تعبير أنا بعيد لحد جدا، لكن في أقل يمكن نص دقيقة الله عز وجل يتكلم إذا شاء كيف شاء متى شاء بالطريقة التي شاء، وصلى الله على محمد. يقول خذ نص دقيقة يمكن أقل، خلاص هذا عقيدتنا زين، يلا تفضل حس الثقاف. فجاء حس الثقاف الحين يتكلم عن إيش؟ عن المعنى القديم قائم بنفس الله تبارك وتعالى ومفهوم الكلام النفسي وأن موقف من الحرف الله عرفته بدأ. فجاك المقدم المذيع اللي هو الهاشمي يبغى يقول للثقاف، يقول لا ترى انا صادق ابغى افهم اللي تقوله، يعني يحاول هذا يقول لا يعني ليس قصدي مثلا احراجك او شيء، لا ابغى افهم الكلام اللي تقوله مره مرتين ثلاثه. حوسه طبعا هنا، فرجع الدور لعدنان ابراهيم فقال شفتوا ما سال عقيده جالس الى عقيدتنا، يعني انتهى الموضوع بهذه الطريقه بهذا. فاحد المعطيات اللي يحتاج الانسان يدركها ويراعيها فيما يتعلق بهذه القضيه ان ارتهان معتقد أهل السنة والجماعة لمثل هذه الألفاظ المجملة تجعلنا مشاركين للفلاسفة أو المتكلمين في الوعورة في الإشكاليات الحقيقية المتعلقة ببناهم العقدية. فمثل هذا يعني أنا بس أنبه تنبيه، مو بالضرورة أن هذا خطأ مطلقا وليس هو من قبيل صواب مطلق، بس هو يقدم لك إطارا تفسيريا لحالة الحرص أحيانا لاستخدام مثل هذه الألفاظ. من المبررات كذلك الخطيرة وهي واقع، هي واقع ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى يتكلم شيئا ما عن هذا الواقع مع مع مع يعني احنا نتكلم بالإطلاق مع عدم إلصاق هذه التهمة بمعين على وجه الضرورة، وهي قضية التقية، اللي هو من ألوان التقية، يعني بمعنى أنه هو يريد أن ينزه الله عز وجل عما يعتقده نقصا مما هو من قبيل الكمالات في حق الله عز وجل، فيمارس قدرا من التقية فيقول إيش، يطلق لفظا مجملا، يطلق لفظا مجملا ليوهم السامع المتلقي أنه يريد تنزيه الله عز وجل عما يقع في ذهن السامع المتكلم مما ينبغي أن ينزه الله عز وجل عنه، في حين هو لا يقصد هذا المعنى، هو يقصد معنى آخر. يعني زي ما ذكرنا في تمثيل الجسم لما يقول الله ليس بجسم، فلن يجد من يطلق هذه العبارة وهذه اللفظة معارضة كبيرة من جمهور عارض المسلمين، في حين هو لما أطلق هذه اللفظ ترى لم يقصد ما توهمه الجمهور المتلقي بهذا المعنى. يعني مثلا يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى هؤلاء الجهمية فيهم من استعمال الألفاظ المجملة وإفهام الناس خلاف ما في نفوسهم ما لا يوجد في غيرهم من أهل الأرض، والرافضة يشركون في ذلك، لكن هؤلاء أعظم كفرا ونفاقا. هذا بيان تلبية الجهمية. لاحظ قاعد يصرح ابن تيمية هذا المعنى، أنه ترى يطلقون ألفاظ معينة يوهمون السامع المتكلم بمعنى هم لا يقصدونه، ويعني يبين إشكالية استعمال هذه الطريقة، وهذا يعني أحد الواردات المحتملة لتداول المصطلحات المجملة المشكلة. طيب الأمر الخامس مثلا من الإشكاليات التشويه. التشويه يعني بعضهم في مقام المجادلة والمناقشة والمناظش يسوي حريصا يوقعك في فخ هذه أحد المصطلحات هذه. زين، فمثلا في مقام محاورة مناقشة وكذا، فقال إن قصدت بالذات أن الله عز وجل جسم، أو إذا قصدت بالجسم أن الله عز وجل ذات تقوم بنفسها، فالله عز وجل جسم. تجد أن مباشرة لما أطلقت هذه اللفظة انحرف مسار النقاش والحوار. أعوذ بالله، تقول الله جسم؟ حرام، أنا ما أقبل أجلس مع إنسان يعتقد الله جسم. خلصت عمد. والمناسبة هذا يقع، هذا يقع، وجربته بنفسي. يعني جربته بنفسي أن تناقش واحد ويصير فرعت وجه السلطان. هذا يعني تطور الحالة إلى حالة تمثيلية. الله يحفظ الشيخ عدنان عرعور صار بالنسبة لله. فالشاهد أن هذا يقع. ولذا من النصائح، لاحظ، من النصائح اللي يستفيد منها من خاض مثل هذه التجارب وحصل عنده تماس مع بعض يعني المختصين فيهم في مجال الكلاميات وكذا، اللي محاولة تحييد هذه الألفاظ المجملة في المحاور والنقاش. تطلب من الطرف الثاني هل تستطيع أن تناقشني وأن تحاورني بعيدا عن الألفاظ المجملة؟ يا أخي خلنا نتكلم عربي، ما تعتقد العربية كافية؟ يعني خلنا نقول في مدلولاتي ومفرداتي، ترى ما عندي مشكلة. لا تقول ما عندي مشكلة، حيد اللفظ المجمل. وشفت اللفظ المجمل أن أنت تستعمله مثل اللفظ الجسمية يقتنز ألفاظ متعددة لأنه صار مدلول اصطلاحي. يعني أنا بختصر عبر هذا المدلول الاصطلاحي جملة، خلاص الله يعينك، اصبر عليه شوي بدل ما تطلق اللفظ المجمل، عطني التوليفة الطويلة هذه. خلنا نتكلم بالعرب، ستجد من الطرف المقابل صعوبة عالية وكبيرة جدا لو دخلت في هذه المنطقة، ستستبين المعاني بشكل أفضل بشكل أجود، وسيظهر الإشكاليات والزيف، ولن تضطر للوقوع في مثل هذه المآزق وهذه الـ الـ الـ الأفخاخ. ولذا يعني بعيدا عن الطريقة الاستعراضية التمثيلية اللي قد تقع أحيانا، تجد بعضهم يستطيل على ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى بمثل هذا. يجوك بعضهم ينقل لك عبارة معينة، الجسم، وإن ابن تيمية فإن كان الله عز وجل جسما، ويقعد يهول على الموضوع هذا، في حين لما تقرأ الجملة في كلام ابن تيمية يستبين لك أنه هو سياق تنزلي، سياق يعني جدلي لا اعتراض عليه في مثل هذا المقام، لكن هو مقصوده التبشيع، التهويل، تسجيل نقطة لصالح فريق على الفريق الآخر، وهذه لا شك أنها محل إشكال. مثلا من ال ال ال من الأشياء اللي نبه لها ابن تيمية رحمة الله تبارك عليه وبها نختم ما يتعلق، اللي هو توهم الإفحام. توهم الإفحام يعني يصير كأنما مطمع أو غاية مطمع الطرف الكلامي أنه يوقع في فخ هذه اللفظة فيعتقد أن أفحمك، أو وهذا أكثر إشكالية، أن مجرد ممانعتك لاستخدام هذه اللفظة والتوقف فيها لما يريد إلزامك، هل الله جسم؟ ما أبغى أتخذ موقف من الجسم، هل ما أبغى، لا أريد أني أعطي يعني موقف مما يتعلق بهذه القضية، فيقعد يهول على موقف التوقف الحاصل منك من هذه الألفاظ المجملة، ويقول إيش؟ يوهم السامع، يوهم المتلقي، يوهم الجمهور أن إيش؟ أن أفحمك وقطعك، وأنك عاجز عن تقديم جواب، عاجز عن تقديم جواب. وهذا ملحظ يعني أشار له ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حيث يقول: وإذا كانت هذه الألفاظ مجملة كما ذكر، فالمخاطب لهم، لاحظ، وإذا كانت هذه الألفاظ مجملة كما ذكر، فالمخاطب لهم إما أن يفصل ويقول ما تريدون بهذه الألفاظ، فإن فسروها بالمعنى الذي وافق لك القرآن قبلت، وإن فسروا بخلاف ذلك ردت، وإما، لاحظ هذا موقف احتمالي آخر، وإما أن يمتنع موافقة في التكلم بهذه الألفاظ نفي وإثبات. أنا ما أقبل أصلا دخول المنطقة هذه. وهذا بالمناسبة جربته قريبا في مناقشة أحدهم، كان مصر على قضية هل لله عز وجل قدر، هل الله عز وجل تتناول الأبعاد الثلاثة، هل، فأنا مصر على التحيط، يعني لسان الحال من جنس لسان حال الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى في المناظرة، مناظرة خلق القرآن الكريم والفتنة، كل ما أوردوا عليه قضية شو يقول لهم أحمد؟ يقول ما أدري ما تقولون، يعني ائتوني بآية من كتاب الله أو سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقولوا بها، كل ما أوردوا عليه حتى أبدوا تضجرهم من القضية هذه. ابن أبي دؤاد في مجلس المناظرة رجعوا إلى الفقرات، فسيبدي انزعاجه وتضجره. أنا مو ملزم أتخذ موقفا سلبيا أو إيجابيا في جعل، وهذا مثلا ناقشناها، أنا لن أطلق القول بأن إن إن مثلا صفات معاني صفات عيان متنازل عيان، ما بعيان، ما بيستخدم هذه اللفظة، يعني هل تثبت يدا عينية؟ لن أدخل. لحظة بنتيمة قال لك ترى عندك مسارين، إما أن تدخل في منطقة السلاح المجمل وتستفصل وتقول له إيش وتفصل معاني، أو تتوقف عن النفي والإثبات. ما أعرف، لا أعرف ما تقصده بالعين، ما أعرف معنى هذه الكلمة، لكني أعرف أن الله عز وجل قد أثبت له يد تبارك وتعالى، وأن يتأتى بهذه اليد القبض والبسط، وأن صفة له تبارك وتعالى، وأن ميز الله عز وجل جملة من مخلوقاته بالخلق بها، نقطة وانتهى الموضوع. هذا اللي أعرفه، هذا معنى اللي أثبته، ولست ملزما إيمانيا وعقديا بأكثر من هذا. فيقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، شوف اللي يحصل، وإما أن يمتنع عن موافقتهم في التكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثباتا، فإن امتنع عن التكلم بها معهم فقد ينسبونه إلى العجز والانقطاع، وإن تكلم بها معهم نسبوه إلى أنه أطلق تلك الألفاظ التي تحتمل حقا وباطلا. شفت المأزق؟ يقول ابن تيمية، يقول فإن امتنع عن التكلم بها معهم فقد ينسبونه عن العجز والانقطاع، إن انقطع النقاش، إن أحرجناه وأفحمناه وضعنا أم ثنائية عجز عن التخلص منهما، لأن هذا أحد أوجه الانقطاع أن تقع في مقامة المناظرة. لكن هذا ليس من هذا القبيل، هذا ليس من هذا القبيل، لأن مثل هذه القضايا أصلا لا تتناول أصالة إلا بخطاب الوحي، لا تتناول بألفاظ البشر. ولاحظ ليس الانقطاع هنا ناشئا من عدم وضوح رؤية عقدية، الانقطاع هنا ناشئ عن عدم الرغبة في استعمال لفظ المجمل. الانقطاع لم يكن لينشأ لو أن عرض المعاني كما هي من غير استعمال ألفاظ المجملة. لو قال لك هل تثبت أن الله عز وجل يحل في شيء من مخلوقاته أكبر منه بدل ما يستخدم لفظة المكان، لفظة الحيز، لو ذكر هذا المعنى بتقول أعوذ بالله، الله عز وجل أعظم من كل شيء تبارك وتعالى، ولا يحل وليس هو محل، يعني ولا يحل في ذات شيء، ما يعني تقدر تثبت بدل ما يقول لك هل تقوم الحوادث ذات الله ولا تقوم. أنا لا أريد أني أثبت هذا المعنى ولا أنفي ولا أبغى أستفصل، لا أتناول، جيب لي شيء من القرآن ومن السنة يثبت هذه اللفظة ولا لن أطلقها في حق الله تبارك وتعالى. هذا مسار. لو قال لك هل تثبت أن هنالك أمر وجودي مخلوقا يقوم بذات الله عز وجل، فتقول لا، الله عز وجل منزه أن تحل به النقائص، منزه أن تحل به مخلوقاته وذاته تبارك وتعالى، مباينة المخلوقات عظمة تباين، تنتقل إلى مادة بحثية جيدة. فالانقطاع هنا حتى ليس يعني موهما لانقطاع حقيقي في المباحث العلمية، لكنه انقطاع ناشئ من حالة التزام بالألفاظ الشرعية. فيقول لاحظ، فإن امتنع عن التكلم بها معهم فقد ينسبونه العجز والانقطاع. لاحظ المشكلة الثانية، وإن تكلم بها معهم نسبوه إلى أنه أطلق تلك الألفاظ التي تحتمل حقا وباطلا، اللي هو في البرنامج الإذاعي يشيل المشكلة، تأكد من الصوت شيخ عبد الله. طيب، يقول بعدها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأوهم الجهالة، لاحظ باصطلاحهم، أن إطلاق تلك الألفاظ يتناول المعاني الباطلة التي ينزه الله عنها، فحينئذ تختلف المصلحة. وهذا إشارة جميلة جدا من ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فإن كان في مقام دعوة الناس إلى قولهم وإلزامهم به، أمكن أن يقال لهم لا يجب على أحد أن يجيب داعيا إلا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لم يثبت أن الرسول دعا خلق إليه لم يكن على الناس إجابة من دعا إليه، ولا له دعوة الناس إلى ذلك ولو قدر أن ذلك المعنى حق. يقول لك أن تقدر تقول مثل ما وقع من في المناظرة المشهورة بين الأذرعي وبين ابن أبي دؤاد بحضرة الخليفة الواثق، مشهور المناظرة المشهورة في خلق القرآن الكريم، يعني ما بنستطيع بذكرها. وقال كذلك ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الوجه 15، وهو ينتقد الرازي في البيان بيان تلبس الجهمية، أن هذا القول، لاحظ حين حرصهم على استخدام الألفاظ المجملة ونسبة هذه الألفاظ المجملة إلى الطوائف الفرق لأغراض، يقول أن هذا القول الذي حكيته عن الحنابلة، مع أنك لم تؤدي الأمانة في نقله، بل نقلته بلفظ لا يطلقونه. لاحظ يقول لحين إشكالية الأساسية الأولى، أنك لما حكيت مذهب الحنابلة في هذه القضية العقدية ترى نسبت إليهم لفظا هم لا يستعملون هذا اللفظ. طيب ما هو السبب؟ يقول بحيث يفهم المستمع معاني لم يقصدوها، ويوجب أن يعتقد في مذهب القوم ما لا يعتقدونه، لم تذكر عنهم تناقضا فيه، يعني بعيدا عن الجزئية هذه أنك نسبت لفظة وأن هذه اللفظة توهم معنى نسبة معنى فاسد إليهم. فأحد الأغراض يعني هذه الإشكالية. هذه بعض الإشارات والتنبيهات المتعلقة بالقاعدة الثانية. نستفتح بس الحديث قليلا في القاعدة الثالثة، ها في مجال نستفتح قليلا الكلام في القاعدة الثالثة. والقاعدة الثالثة والقاعدة الرابعة قاعدتين متصلتين، لأن كليهما ومتعلقة بالحكم على الظاهر. في النص سبحان الله نسيت أقرأ قبل ما ندخل في القاعدة الثالثة لها صلة بالقاعدة الثانية لابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ذكرها في شرح حديث النزول، يعني فيها كلام جيد في تقرير مذهب السلف الصالح في الألفاظ المجملة وكذا، على الأقل نستعرض ونحل البعض القضايا بشكل سريع مما يتعلق به. قال ابن تيمية، وجزء منها تكرار للمعاني ذكرناها قبل قليل، يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وأما المعاني فمن أثبت من الطائفتين ما نفاه الله ورسوله أو نفى ما أثبت الله ورسوله فهو مخطئ عقلا كما هو مخطئ شرعا، بل أولئك يقولون لهم: نحن وأنتم اتفقنا على أن القائم بنفسه يسمى جسما في غير محل النزاع، ثم ادعيتم أن الخالق القائم بنفسه يختص بما يمنع هذه التسمية التي اتفقنا نحن وأنتم عليها، فبينا أنه لا يختص لأن ذلك مبني على أن الأجسام مركبة، ونحن نمنع ذلك ونقول ليست مركبة من الجواهر والمنفردة. الحين لاحظ قاعد يحكي إشكالية الاستعمال لفظة الجسمية في مثل هذه الموارد. فلما يجي الكرامي يقول نحن اتفقنا، لما كان طبعا هو يتكلم كان عن أبي الهيصم، يعني من مشاهير رجالات الكرامية، واللي استطاع أنه يعني كما ينسب إليه استطاع أنه يعقل مذهب الكرامية، فعندها استدلال مشهور جدا، وابن تيمية يوظف هذا الاستدلال في كثير موارده في الدرء وفي بيانة الاستجهمية وغيرها في مسألة علو الله عز وجل. فأحد القضايا اللي هو تنبيه أن الجسم هو القائم بنفسه، فيقول له لا احنا ما نقبل هذا، الجسم هو المركب. فلاحظ صار لجلجة بحكم اشتباه الاصطلاح. فيقول ابن تيمية: ولهذا كره السلف والأئمة كالإمام أحمد وغيره أن ترد البدعة بالبدعة، فكان أحمد في مناظرته للجهمية لما نظره على أن القرآن مخلوق وألزمه أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث أنه إذا كان غير مخلوق لازم أن يكون الله جسما وهذا منتف، فلم يوافق أحمد لا على نفي ذلك ولا على إثباته، بل قال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللي هو موقف الاقتصار على الفاظ الشرعية. أنا ما أعرف والله أنه يلزم جسم، ما لن أدخل معك في منطقة اللجنة هذه، أنا سأثبت المعاني اللي أثبت الله عجل نفسه. وطبعا ابن تيمية ترى يستخدم هذه الطريقة في عدد مناقشاته وحواراته، يعني كأنه يقول يعني مثلا لو قلت هل تثبت الحركة لله تبارك وتعالى، فقال أنا أتوقف اللفظة ما استعمل الحركة في حق الله عز وجل، لكن أستطيع الألفاظ اللي ورد في كتاب السنة، الله عز وجل هو ينزل لسماء الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأنه يأتي ويجيء تبارك وتعالى كما أخبر في القرآن الكريم، ماشي. فيقول: أما تعتقد أن من لوازم الإتيان والمجيء والنزول الحركة؟ تقدر تقول أنا ما أدري هل هي من اللوازم، إذا كانت من اللوازم زين فلازم الحق حق، إذا كان إثبات الإتيان لله عز وجل وهو حق يلزم عنه حركة فلازم الحق حق أثبته، وإذا لم يكن لازما فلا أثبته لله تبارك وتعالى، ولا أعرف هل هو يلزم ولا ما يلزم. لا تقدر ولا تكون محل مؤاخذة إن أقررت هذا التقرير. فيقول ابن تيمية لما قرأ سورة الإخلاص لما أحمد: ونبه أحمد على أن هذا اللفظ لا يدري ما يريدون به، لاحظ المعنى يمكن أشرت إليه قبل قليل، وإذا لم يعرف مراد المتكلم به لم يوافقه لا على إثباته ولا على نفيه، فإن ذكر معنى أثبته الله ورسوله أثبتناه، وإن ذكر معنى نفاه الله ورسوله نفيناه باللسان العربي المبين، ولم نحتج إلى ألفاظ مبتدعة في الشرع محرفة في اللغة ومعانيه متناقضة في العقل، فيفسد الشرع واللغة والعقل كما فعل أهل البدع من أهل الكلام الباطل مخالف الكتاب والسنة. ضرب مثال الحين هذا أحمد استخدمه كان في مناظرة خلق القرآن، بعدين قال: وكذلك أيضا لفظ الجبري، وهذا مثال يكررها ابن تيمية عليه رحمه الله تبارك وتعالى في عدد من كتبه، في الدر مر عليه هذا الكلام في بيان تلبيس الجهمية، اللي هو موقف السلف من استعمال لفظ الجبر في حق الله عز وجل، هل جبر الله عز وجل الخلائق؟ هل جبر الله عز وجل الخلائق ولا لم يجبرهم؟ زين قال لفظ الجبري: كره السلف أن يقال جبر وأن يقال ما جبر، لاحظ كره هذا وكره هذا، لأن قد يتوهم الإنسان من إثبات لفظ الجبري معنى باطلا، وقد يتوهم من نفي الجبري معنى باطلا. قال: فروى الخلال في كتاب السنة عن أبي إسحاق الفزاري الإمام قال: قال الأوزاعي: أتاني رجلان فسألاني، هذا الأوزاعي، عن القدر، فأحببت أن آتيك بهما تسمع كلامهما وتجيبهما، يعني أتاني رجلان فسألاني عن القدر فأحببت أن آتيك بهما تسمع، قلت: رحمك الله أنت أولى بالجواب، اللي هو الظاهر أبو إسحاق الفزاري يقول قال الأوزاعي أتاني رجلان فسألاني، فأحببت أن آتيك، أن أتى الأوزاعي للفزاري بهؤلاء. قلت رحمك الله أنت أولى بالجواب. قال فأتاني الأوزاعي ومعه الرجلان فقال تكلم فقال قدم علي الناس من أهل القدر فنازعون في القدر ونزعناهم حتى بلغ بنا وبهم الجواب إلى أن قلنا صار مناظر حتى وصلنا إلى النقطة الآتية في المناظرة إلى أن قلنا إن الله قد جبرنا على ما نهانا عنه إن الله عز وجل نهانا عن إتيان ذنوب المعاصي وأن الله جبرنا بمعنى هم مقصودهم في بحث القدر وكذا إن الله قدر ذلك علينا. قال وحال بيننا وبين أمرنا وبين ما أمرنا به ورزقنا ما حرم علينا فقال أجبهما يا أبا إسحاق. قلت يا رحمك الله أنت أولى بالجواب. فقال أجبهما فكرهت أن أخالفه فقلت يا هؤلاء إن الذين أتوكم بما أتوكم به قد ابتدعوا بدعة وأحدثوا حدثا اللي هم من تناقشونهم من نفاة القدر ترى أحدثوا بدعة. قال وإني أراكم قد خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه. فقال أصبت وأحسنت يا أبا إسحاق. الأوزاعي يؤيد كلام إسحاق أن ليس من الصحيح مجابهة هؤلاء بمثلا قالوا أن الله عز وجل منزه عن جبر الخلق فتروح إيش تقول لا بالعكس الله عز وجل قد جبر الخلق. فيقول ينبه الإمام الفزاري أن من قال هذا الجواب وقع في ذات الإشكال وقع في الطرف الثاني. قال وروي أيضا عن بقية بن الوليد قال سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر فقال الزبيدي أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب. قاعد يذكر حين اتجاهات السلف التعاطي مع هذه اللفظة وبيان الألفاظ الشرعية يجب الاستمساك بها لإيهام تلك الألفاظ معاني باطلة. وقال الأوزاعي ما أعرف الجبر أصلا من القرآن والسنة فأهاب أن أقول ذلك أهاب أن أثبته وأهاب أن أنفيه ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل والجبل يعني أن هذه معاني ورد في الكتاب السنة فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم وإنما وصفت هذا مخافة أن يرتاب رجل من أهل الجماعة والتصديق. وروي عن أبي بكر المروذي أنا ليش أذكر المنقولات أن ترى هذا الموقف اللي قاعد يبتعثه ابن تيمية في مطولات العقدية وفي تقريراته في التدمرية وغيرها ترى هو موقف سلفي موقف نستطيع حكاية أقوال مفصلة للسلف فيما يتعلق به وهذه أحد تمثيلاته. يقول أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله تقول إن الله أجبر العباد فقال هكذا لا تقول وأنكر هذا وقال يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء للاستمساك بالألفاظ الشرعية وعدم إطلاق القول بالتصويب أو تخطئة الألفاظ المجملة المشتبهة. وقال المروذي كتب إلي عبد الوهاب في أمر حسين بن خلف العكبري وقال إنه تنزع عن ميراث أبيه فقال رجل قدري إن الله لم يجبر العباد على المعاصي فرد عليه أحمد بن رجاء فقال إن الله جبر العباد أراد بذلك إثبات القدر فوضع أحمد بن علي كتابا يحتج فيه فأدخلته على أبي عبد الله أن ألف كتاب في إثبات القدر تحت عنوان إيش الجبر وأخبرته بالقصة قال ويضع كتابا وأنكر عليهما جميعا على ابن رجاء حين قال جبر العباد وعلى القدر الذي قال لم يجبر وأنكر على أحمد بن علي وضع الكتاب واحتجاجه وأمر بهجرانه لوضع الكتاب وقال لي يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال جبر العباد. فقلت لأبي عبد الله فما الجواب في هذه المسألة فقال يظل الله من يشاء ويهدي من يشاء اللي هو استمساك بالألفاظ الشرعية. قال الخلال وقال المروذي يعني إلى كلام يعني إلى أن يقول ابن تيمية يعني بسم الله في فقرات مهمة قلت هذه الأمور في مبسوطة في غير هذا الموضوع عندما المقصود التنبيه على أن السلفة كانوا يرعون لفظ القرآن والحديث فيما يثبتون وينفون عن الله من صفاته وأفعاله فلا يأتون بلفظ محدث مبتدع في النفي والإثبات بل كل معنى صحيح فإنه داخل فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم والألفاظ المبتدعة ليس لها ضابط بل كل قوم يريدون بها معنى غير المعنى الذي أراده أولئك كلفظ الجسم والجهة والحيز والجبر ونحو ذلك بخلاف ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم فإن مراده بها يعلم كما يعلم مراده بسائر ألفاظه ولو لم يعلم الرجل مراده لاحظوا هذا كذلك يجب الإيمان بها وأن لم يعرف معناها ولو لم يعلم الرجل مراده لوجب عليه الإيمان بما قاله مجملا ولو قدر معنى صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر به ولم يحل لأحد أن يدخله في دين المسلمين بخلاف ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أن التصديق به واجب وإلى أن قال بعدها بكلام قالوا المقصود هنا أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدفع بالألفاظ المجملة كلفظ التجسيم وغيره مما قد يتضمن معنى باطلا، والنافي له ينفي الحق والباطل، فإذا ذكرت المعاني الباطلة نفرت القلوب، وإذا ألزموه ما يلزمونه من التجسيم الذي يدعونه نفر، إذا قالوا له هذا يستلزم التجسيم لأن هذا لا يعقل إلا في جسم لم يحسن نقض ما قالوه ولم يحسن حله، وكلهم متناقضون وحقيقة كلامهم، ويعني يستمر كذلك في ذات المبحث في ذكر بعض الإشكاليات. أظن أن بيصعب علينا ندخل، يعني ما داعي أن نقطع، يصير نستكمل عز وجل الحديث حول التدمرية وندخل في القاعدة الثالثة في يوم غد بالله تبارك وتعالى الخميس، على أمل أن نستطيع إنجاز يعني ما يتعلق على قلب القاعدة الثالثة، بحيث أنه يصير بعدها نناقش اللي هو مبحث المطور متعلق بمسألة التفويض. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.